أذاني الشوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات وفؤاد صادح بالصلوات صلى الله عليك يا نبي الرحمات صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على قلتهم بدأوا ينتشرون شيئا فشيئا في مكة، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم قد انقسموا، فمنهم أبو طالب الذي وقف معه وناصره وأيده وأحب دعوته، ومع هذا ما آمن تمسكا بتقاليده وبعاداته وبأصوله. عمه الثاني عاداه، ليش؟ لأن جبان، هذا أبو لهب، خاف أن العرب تقوم عليهم، وهذا قمة الجبن والخور، تترك ابن أخيك لأجل أنك خايف من العرب يوقفون ضدك. فعاد النبي أشد العداء. يعني بدأ يبرز إنسان ثاني في مكة اسمه عمرو بن هشام، يلقبونه أبو الحكم، سماه النبي أبا جهل، أنت مو حكم، أنت الجهل بعينه. وكانوا يفتخرون فيه أنه صاحب حكمة. أي حكمة؟ هذا فرعون هذه الأمة. وفي واحد ثاني سيد من سادات مكة، شريف من أشرافها، اسمه الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة رجل في هذا الوقت كان كبير بالسن، مسموع الكلمة في مكة، رجل له قدره وهيبته ووزنه في مكة كلها، ثري، عنده أموال، عنده خير الوليد بن المغيرة، وعنده أولاد كثر، حتى أنه إذا مشى في الطريق أولاده كثيرين وكبار كل يوم يمشون معه، يعني يمشي مثل وفد وأولاده معه. أهل مكة يهابونه، وفصيح اللسان بعد، إن تكلم سميع الناس لكلامه. الوليد بن المغيرة قال لهم أنا أروح أشوف شنو عند محمد وأنا أكفيكم إياه. راح قال يا محمد أسمعني ما عندك، فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه القرآن، ماكو شيء، أنت عربي فصيح أقرأ عليك القرآن. فسمع القرآن من رسول الله، فلما انتهى راح بيته، فكأنه رق لهذا القرآن، رق قلبه لهذا القرآن، كأنه تغير شوي. وصل الكلام حق منه؟ حق فرعون الأمة، أبو جهل. أبو جهل الآن الاسم بدأ يبرز، قام هو يتولى العداء، ينافس أبو لهب بالعداء، ولأن مخزومي من بني هاشم فصارت العداوة عداوتين، أول شيء عداوة قبيلة القبيلة من مخزوم إلى بني هاشم، الشيء الثاني للدين. فأبو جهل يوم درى أن الوليد سمع القرآن وكأنه شوي تغير راح على طول، ما خلاه، طرق على الباب، جلس عنده في البيت، قال يا عم. قال نعم يا عمر، نعم يا أبا الحكم. قال إن قومك يرون، الناس يقولون أن يجمعوا لك مالا، يبون يعطونك فلوس مع أنه ثري. فقال لما؟ قال عشان يعطونك مال، بس هدية بيعطونك مال، فإنك قد أتيت محمدا. قال يا عمر، قد علمت قريش أني أكثرها مالا، قريش يبيعطوني أنا فلوس، يعطوني أنا أموال؟ هي تدري أني أنا أغنى منهم كلهم. قال له أبو جهل: لكن يا عم، سمعت ما قال وما ذكره لك محمد، فقل فيه قولا، أي شيء يقول يبلغ قومك أنك منكر له أو كاره له، فإن قولك سيبلغ الآفاق، كلامك مو مثل غيرك. قالوا: ماذا أقول؟ ثم قال: فوالله ما فيكم رجل أعلم يا عمر، ما عندكم واحد أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني أنا. والله الذي سمعته من محمد ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، كلاما ما له علاقة بالشعر أبدا. أنا أعرف الشعر، حتى شعر الجن أعرفه. إيش عندك يا عمر؟ قال: فقل فيه قولا. فأخذ يفكر ثم قال: والله يا عمر، إن لقوله، قول محمد الذي يقول، إن لقوله حلاوة. ماذا؟ إن لقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قال أبو جهل: يا عم، ما تقول؟ لا يرضى عنك قومك بهذا الكلام حتى تقول فيه ما تقول. قال: يا عمرو دعني، دعني أفكر. أخذ يفكر ويقدر ثم قال: نقول إنه سحر يؤثر. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصلي سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ثم اتفق هو وأبو جهل أن يجمعوا رؤساء القبائل، جيبوهم يا عمر، جيب رؤساء القبائل، لأن الوفود تقدم على مكة، احنا نبي نعرف شو نقول حق الناس اللي جايننا من خارج مكة. فجاء الوليد بن المغيرة وجمع رؤساء القبائل ورؤساء الوفود، ثم قال لهم الوليد، حين الوليد راح يتكلم، يعني يدري أبو جهل الوليد يسمعون كلامه، قال لهم: يا قوم، الناس إذا جوا وسمعوا من محمد ربما صدقوه، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، حتى لا يكذب بعضكم بعضا ويرد بعضكم قول بعض، نبي نتفق على كلام كلنا نقوله. فقال رؤساء القبائل: يا أبا عبد شمس، قل وأقم لنا رأيا نقوم به، أنت قول اللي تقول وحنا معك. يبي يقنعهم، قال: بل أنتم قولوا وأنا أسمع. فقال بعضهم: نقول كاهن. قال الوليد: والله ما هو بكاهن، رأيت الكهان، لا هو بزمزمة الكهان ولا يشابه قولهم. قالوا: إذن ماذا نقول؟ نقول مجنون. فقال الوليد: ليس بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، وعرفنا مخالجته، وعرفنا وسوسته، ليس بالجنون، والله ما يقوله ليس بالجنون. قالوا: إذن ماذا نقول؟ التفت بعضهم لبعض وقالوا: نقول شاعر. فقال الوليد: ليس بشاعر. عرفنا الشعر، عرفنا رجزه، عرفنا هزجه، عرفنا قريضه، عرفنا مقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا نقول ساحر. ساحر أقرب كلمة عند الوليد، لكن يبي يقول لهم ترى هو ليس بساحر، حنا عرفنا السحار وعرفنا سحرهم ونفثهم وعقدهم، ليس بساحر. إذا ماذا نقول يا أبا عبد الشمس؟ قال يا قوم والله إن لقوله حلاوة. للحين قلبه متأثر بالقرآن. شوف الخبيث، شوف المجرم، قلبه يدري إن هذا الكلام مو كلام بشر، كلام جميل ما يقول إلا رب البشر. قال إن فيه لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني. ثم قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، لكن أقرب شيء مما ذكرتم وقلتم أن نقول إنه ساحر حتى نخوف الناس. ساحر يفرق بين المرء ودينه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه. نخوف الناس بكلام أنه سحر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. شوف التهديد، سنصليه سقر. يا وليد انتظر، بعد كل هذا الشرف في الدنيا انتظر سقر يوم القيامة. وفعلا انطلقت القبائل بين بعضها وبعض توصي أفرادها وأتباعها، كل ما يجي واحد يزور مكة قولوا له ترى في واحد ساحر هني، دير بالك، يبون يسوون عليه حصار، يبون الناس تخاف حتى تسمع منه، لأن يدرون لو سمعوا لصدقوا واقتنعوا. إذا الوليد اقتنع شلون بالأمم الأخرى؟ فإذا بهم يخوفون البشر ويخوفون الوفود حتى لا يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. بدأت القبائل تنتشر على أطراف مكة، أي وفد جاي زائر الحرم وزائر الكعبة على طول يمسكونه ويحذرونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذرونه ألا يسمع القرآن. الذي يجعل القرآن عظيم. الله يهددهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأخذوا يتكلمون على القرآن وعلى رسول الله بأن هذا سحر وهو ساحر. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. خافوا أن الوفود تتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا قرأه تكلموا حتى لا تسمعوه. وكانوا يدعون الناس إلى وضع قطن في آذانهم حتى لا يسمعوا للقرآن فيتأثرون به. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم، وإن كانوا محذرين، كان يأتيهم قبيلة قبيلة يعرض الإسلام عليهم. كان يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا منعتني أبلغ دعوة ربي. لين اقترب الموسم الأكبر، الحج اللي كل القبائل تأتي وتجتمع في مكة، هنا أكدوا على كلامهم. الوليد جمع الناس مرة أخرى وحذرهم: إياكم والناس يصدقون ويستمعون مثل ما اتفقنا. كل واحد يقول إنه ساحر، حذروا القبائل، حذروا العرب. شوف الخوف منهم، إنه بس يسمعون القرآن، لأن يعرفون لو فقط الناس سمعوا كتاب الله عز وجل آمنت. لو خلينا بين الناس وبين محمد لاقتنعوا، ولهذا ما يبون، ما يبونهم حتى يسمعوهم. وفعلا بدأت القبائل والوفود تأتي إلى مكة للحج، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغهم دين الله عز وجل. هم يحذرون والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله. أكثر واحد تتوقعون كان يحذر القبائل والوفود من النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ أكثر واحد عمه. من؟ أبو لهب. أبو لهب الجبان عليه لعنة الله. النبي كان يأتي الناس في منازلهم، في خيامهم، في عكاظ، في مجنة، في ذي المجاز، في أسواق الناس وتجمعاتهم. يجي يمشي، يدش خيمة خيمة، يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في بعض الروايات أن أبو بكر كان معاه وهو يفتح الخيمة قبله، بعدين النبي يدخل يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يجي في السوق أمام الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الناس يتجمعون عليه، قبائل ما تعرف شو السالفة، تجتمع وتطالع إيش يقول هذا. أول ما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم يروح مكان ثاني، على طول يجي بعده منه رجل أحول وضيء الوجه، أبيض ذو غديرتين في شعره، وهو يمشي وراه، يطلع من الخيمة يدخل في الخيمة، يوخر من الجمع يدخل إلى الجمع. من هو؟ إنه أبو لهب. أول ما يوخر النبي يقول لهم: لا عليكم منه، إنه ابن أخي، إنه صابئ وكذاب، إنه صابئ وكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شاف تجمع راح لهم، وتجمعون الناس عليه، كل ما شاف ناس موجودين راح لهم ويتجمعون الناس عليه، لأن أعظم فرصة فرصة الحج، كل القبائل ستأتي، أعظم فرصة الآن لتبليغ دين الله عز وجل. يا أيها المدثر قم، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنو تستكثر، ولربك فاصبر. هو يبلغ دين الله عز وجل وأبو لهب وراء يمشي، يمشي وراء النبي، منه مع أبو بكر وأبو لهب وين يمشي يلحقهم. ما بلغ النبي مكان، تجمعوا الناس عليه يبون يسألون، يوخر على طول يأتي من؟ أبو لهب: ما عليكم، ترى هذا ولد أخوي، هذا صابئ، هذا كذاب، هذا ساحر، هذا مجنون، ويتهمه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. بعد ما انتهى الحج الناس وين راحت؟ رجعت إلى بلادها. بدأت الأخبار بعد الحج تنتشر في جزيرة العرب، بدأ الناس يتناقلون أن هناك رجل يقال له محمد، يزعم أنه نبي، يزعم أنه رسول. شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شلون استغل موسم الحج، خلي يتكلمون، خلي يقولون ساحر، خلي يقولون مجنون، خلي يقولون اللي يقولونه، لكن أنا على الأقل نشرت رسالة ربي. وفعلا الحج كان سبب لانتشار دعوة الله ودعوة رسوله في الآفاق. وصلت هذه الدعوة وين؟ منطقة اسمها غفار. غفار مو أي بلد، بلد ومنطقة استراتيجية، فيها ناس أهل تجارة، ناس مهمين في جزيرة العرب. واحد منهم اسمه أبو ذر من غفار، سمع بأن مكة فيها نبي يقول أنه نبي ومرسل. وأبو ذر كان عنده هذا الميل أن هذه الأصنام مشكوك في أمرها، أنه لابد من عبادة الخالق، فأرسل من؟ أرسل أخاه أنيس أرسله إلى مكة، قال اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، اسمع من قوله ثم أتني. انطلق أخوه، أخو من؟ أبو ذر، حتى قدم إلى مكة وجلس وتخفى وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أخيه أبي ذر في غفار فقال له ماذا رأيت يا أخي؟ قال والله لقد رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، أحسن الأخلاق يدعو إليها، وسمعته يقول كلاما والله ليس بالشعر. شنو الكلام؟ الكلام جميل جدا، كلام عظيم، لكنه مو شعر، يعني كلام عادي. لا لا لا، مو كلام عادي، ليس بالنثر وليس بالشعر، كلام عجيب. قال أبو ذر ما شفيتني مما أردت، للحين الأسئلة اللي عندي ما جاوبتني عليها. فتزود أبو ذر وحمل زاده، أخذ الماء وأخذ الطعام حتى سافر إلى مكة، فأتى إلى المسجد الحرام فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ما يعرفه وما يبي يسأل، يقول وين اللي يدعي أنه رسول، وين محمد، ما يبي، يبي بالسر. حتى جاءه الليل، للحين ما وصل حق النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي شافه؟ غلام صغير توه عمره 13-14 سنة 15 سنة، توه صغير، من هو؟ إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف هذا آمن وهو صغير في بيت النبوة، وهو أقرب الناس لرسول الله، عرف وكان ذكيا أن هذا الرجل أبو ذر رجل غريب، تبعه وما في لا هذا يسأل هذا ولا هذا يسأل هذا. لين صار الصباح، فاحتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم لا هو شاف النبي ولا النبي صلى الله عليه وسلم رأه، حتى جاء المساء وجاء لينام، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ شنو هالإنسان اللي جاي يومين ينام كذي برا ما عنده مكان ينام فيه؟ فأقامه فذهب به معه، وما في واحد يسأل صاحب عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث، شوف علي يشوفه وأبو ذر يشوف علي، فعاد علي عليه مثل ذلك فأقام معه فقال لأبي ذر حدثني صارحني، ما الذي أقدمك إلى مكة؟ قال سأخبرك أين أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني. قال لك العهد، فأخبره بالذي يريد، فقال علي لأبي ذر فوالله إن هذا النبي على حق وهو رسول الله حقا، فإذا أصبحت يا أبا ذر فاتبعني، وما أروح أمش وراي. فلما جاء الصباح مشى علي رضي الله عنه، ومشى خلفه من؟ أبو ذر، حد يتكلم. وين راح؟ راح إلى دار الأرقم، فأدخله علي. من الداخل؟ قال رجل من غفار. من هو؟ قال اسمه أبو ذر. قال النبي أدخله، فأدخله إلى دار الأرقم، فجلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي إلا لحظات أعلن فيها أبو ذر الغفاري إيمانه وإسلامه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. دخل في الإسلام أبو ذر فقال يا رسول الله أرجع إلى قومي. قال نعم، ارجع إلى قومك يا أبا ذر، فأخبرهم، بلغهم دين الله عز وجل، وانتظر هناك حتى يأتيك أمري، لين تسمع أنني قد علوت وأن أمري قد نفد وأنني قد فعلت وفعلت أو خرجت إلى بلد آخر، فأتي إلي حين ذاك. فأسرع أبو ذر إلى بلده وأسلم أخوه، ثم جزء من قومه دخلوا في الإسلام على يد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله يا نبي المكرمات. قريش علمت أن الأمر بدأ يزداد خطرا عليهم شيئا فشيئا. قبائل بدأت تسمع، الناس بدأ يتكلمون، الخبر بدأ ينتشر، أفراد من القبائل خارج مكة بدأت تدخل في الإسلام. ما هذا الذي يحدث؟ ما الذي يحصل؟ الناس بدأت تسمع القرآن داخل مكة، بعضهم زوجته، عياله بدأوا يستمعون للقرآن. أبو بكر كان ذكيا، كان إذا أراد أن يصلي ويقرأ القرآن، أبو بكر ما حد يقدر عليه، كان يصلي خارج بيته، حاط له مثل مصلى برا البيت، وكان يقرأ القرآن، والناس إذا مروا، النساء، الأطفال، الكبار، يجلسون يسمعون القرآن من صوت أبي بكر الرخيم فيتأثرون. قريش الآن قالت ما في حل، لازم نخوف الناس من القرآن، لازم نثير الشبهات علشان الناس يبتعدون يصدقون. فأخذوا يطلقون شبهة، ترى يا ناس، يا قوم، شفتوا الكلام اللي يقوله محمد؟ شفتوا الكلام عن آدم وعن نوح وعن صالح وعن ثمود وعن عاد وعن قوم هود وعن، شفتوا هذا الكلام القديم اللي قاعد يقوله؟ ترى هذا كله أساطير، كلها قصص سامعها من بعض أهل الكتاب وقالوا لياه، قام يقولها لكم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا يا قوم، يا جماعة، ترى هذا كله كذب اللي قاعد يقول لكم إياه، كله افتراه عليكم، كلام عن الجنة، كلام عن النار، كلام عن القيامة، كلام عن البعث، لا تصدقون. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. كان في غلام نصراني في مكة، كان عنده مثل مكان يبيع فيه عند المروة هناك، كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، اسم هذا الغلام جبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجلس عنده يعلم الإسلام، يعلم الدين، يقول هذا نصراني ربما يعني يقتنع، عنده شيء من الحق. فبدأوا يتكلمون، شفتوا هذا النصراني اللي يجلس عنده أحيانا، وحتى ما كان عربي هذا النصراني، شفتوا هذا النصراني، ترى هذا يتعلم محمد منه كلاما يروح يسوي لكم إياه قرآن. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يعني هذا النصراني ترى مو عربي، وهذا قرآنكم عربي اللي قاعد نزل عليكم عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، شلون تقولون؟ أخذه من رجل أصلا ليس بعربي. في تلك الفترة كان في شيطان من شياطين قريش، رجل خبيث بلغ بالخبث منتهاه، من أشد الناس عداوة لرسول الله. اسم هذا الرجل النضر ابن الحارث، من شياطين قريش. هذا الرجل قال أنا أوريكم شو أسوي. وين راح؟ راح الحيرة، سافر الحيرة، وكانت هناك في الحيرة فارس تسيطر أحيانا عليها، وكانوا يتناقلون هناك قصص وأحاديث ملوك الفرس وأحاديث لرستم وأساطير وكلام، يعني تأثر الناس به من كلام الفرس. راح هناك حفظ الكلام وكتب الكلام وجاي حق قريش النظر هذا الخبيث، فقال لهم إيش رأيكم يا قوم، أنا راح أصد الناس عن محمد. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يحدث الناس ويعلمهم أمر دينهم ويقرأ عليهم القرآن، جاء النضر فقال يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن والله أحسن حديثا من محمد، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها فهلم إلي. فيقوم الناس من محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون عند من؟ عند النضر ابن الحارث، فيقص عليهم قصص وأحاديث من ملوك فارس ورستم، ثم الناس يتأثرون بهذه القصص، ثم يقول لهم ما رأيكم؟ من أحسن حديثا؟ أنا أم محمد؟ فأنزل الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يا نظر انتظر هذه اللحظات والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الناس بدأوا أحيانا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون إلى النظر بن الحارث فيبدأ يخلط عليهم هذا بهذا، فبعضهم يقول كلها قصص، هذه قصص وهذه قصص، هذه أساطير وهذه أساطير، يصد الناس عن كلام الله عز وجل. بدأوا باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الاتهامات، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، ما خلوا كلمة ما قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا الله، نبي يقرأ القرآن على الناس ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وإلى نبذ هذه الأصنام، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يا الله، تخيل يتهمونه بالسحر إلى درجة، شوف السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولون له يا محمد ما نفهم اللي قاعد تقوله، قلوبنا كان عليها حاجز، من اللي قاعد تقوله، مو قادرين نفهم اللي قاعد تقوله، حتى آذاننا كأن فيها يعني وقر، ما نسمع شيء. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. يا محمد، حتى الآذان ما نسمع ايش قاعد تقول، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر، ما يهمه كل هذا الكلام. لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وشافه أنه ماكو فايدة، قالوا لا هذا لا نفع ويا تهديد، لا نفع ويا سخرية، لا نفع ويا تحذير، ولا زالوا الناس يدخلون في دين الله في دينه ويصبون بسببه. إذا شو نسوي يا عمرو بن هشام؟ ماذا نفعل يا وليد؟ ماذا نصنع يا عتبة يا شيبة؟ تجمع كفار قريش وصناديدهم، قالوا نساومه. كيف نساومه؟ يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، أصنام موجودة لكن ما عليه منهم، جاء له وفد من كفار قريش. من الوفد؟ الأسود ابن المطلب واحد، من الخبثاء الكبار، الوليد بن المغيرة اثنين، أمية بن خلف لعنه الله، العاص بن وائل وغيرهم. شوف تخيل صناديد الكفر. فقالوا يا محمد نريدك بأمر. قال ما تريدون؟ قال تعال اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يطوف بالكعبة، قالوا نبيكم موضوع. قال ماذا تريدون؟ قال اجلس معنا نحدثك. الآن كبار أهل قريش قالوا له يا محمد عندنا رأي. قال أسمع قولوا. قالوا ما رأيك نعبد إلهك وتعبد إلهنا، نعبد ما تعبد وأنت تعبد ما نعبد. قال كيف؟ قال نشترك نحن وأنت في الأمر، نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما، نعبد كلانا يعبد آلهة الآخر، إيش رأيك؟ فإن كان الذي تعبد خيرا من الذي نعبد كنا قد أخذنا حظنا منه، خلاص عبدنا الإله الصح. وإن كان الذي نعبد خيرا من الذي تعبد أخذت بحظك منه، أتخسر هذه الآلهة يا محمد؟ نصير كلنا كسبانين، إيش رأيك نعبد الآلهة مع بعض؟ خنصير متعاونين متآلفين، لا احنا نتكلم عليك ولا تتكلم علينا، والناس ايش راح تقول؟ تقول ما شاء الله عليهم اهل مكة واهل قريش ائتلفوا واجتمعوا وصاروا قوة واحدة ويد واحدة، واحنا نصيب الاله الصح وانت تصيب الاله الصح، خلاص ما حد فينا يتهم الاخر، ما رأيك يا محمد؟ فانزل الله مباشرة، لان هذه القضية ما فيها جدال، هذه القضية ما فيها مفاوضة، هذه القضية بالذات، هذه القضية ترى ما فيها كلام. قل يا محمد لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بجزم وقوة وتأكيد مرة ومرتين، يا قريش يا وليد يا عتبة يا شيبة يا وائل يا أمي يا كلكم اسمعوا مني هذا الكلام، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. أربع آيات صارمة وقاطعة، ثم قال لكم دينكم ولي دين، وليسمع كل كافر مني هذا. التوحيد خط أحمر، التوحيد والشرك لا جدال فيه ولا مراء فيه، إما أن تعبدوا ما أعبد أو بيني وبينكم رب العالمين، أنتم كافرون وأنا لا أؤمن بدينكم، لكم دينكم ولي دين. صلى الله عليك يا نبي.